ملخص كتاب اضطراب الانتباه لدى الأطفال من أخضر.com لمؤلفيه الدكتور السيد علي سيد أحمد والدكتورة فائقة محمد بدر. يعد اضطراب الانتباه من الاضطرابات الشائعة بين الأطفال، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من الآباء والمعلمين ليس لديهم معلومات كافية عن هذا الاضطراب، ولذلك فإنهم يصنفون الأطفال المصابين بهذا الاضطراب بأنهم عدوانيون ومندفعون وكثيروا الحركة، أو يعانون صعوبات تعلم أو تأخراً دراسياً. ولذا كان هدف هذا الكتاب تقديم المعلومات الأساسية والضرورية بصورة مبسطة عن هذا الاضطراب، ومعرفة ما أسبابه وما أعراضه، وما الاضطرابات والمشكلات التي تصاحبه، وما طرق علاجه. أولاً، تعريف اضطراب الانتباه ومعدل انتشاره. يختلف مستوى الانتباه من شخص إلى آخر حسب سلامة الحواس والناقلات العصبية ومركز الانتباه في الجهاز العصبي المركزي بالمخ. فبعض الأشخاص يكون مستوى الانتباه لديهم مرتفعاً والبعض الآخر منخفضاً، ويعاني بعض من الأطفال من اضطراب الانتباه الذي يظهر في عدم قدرتهم على الانتباه أو التركيز لفترة طويلة، فيجدون صعوبات في متابعة التعليمات وإنهاء الأعمال، كما أن لديهم ضعفاً في القدرة على التفكير، وغالباً ما يكون حديثهم في الحوار غير مترابط، ويتسم هؤلاء الأطفال بالاندفاعية، لذلك نجدهم يجيبون عن الأسئلة قبل استكمالها، كما يقومون ببعض السلوكيات الخطرة مثل الركض في الشوارع المزدحمة أو القفز من أماكن مرتفعة. هذا الاضطراب دائماً ما يكون مصحوباً بنشاط حركي، ما يجعلهم يتحركون بكثرة وعشوائية، ويشخصون في الطب النفسي بأنهم يعانون اضطراب عجز الانتباه المصحوب بنشاط مفرط. يعد هذا الاضطراب من الاضطرابات الحديثة التي تم اكتشافها في بداية الثمانينيات من هذا القرن، حيث كان يشخص قبل ذلك على أنه ضعف في القدرة على التعلم أو خلل بسيط في وظائف المخ أو نشاط حركي مفرط. بعد ذلك أوضحت نتائج الدراسات أن عجز الانتباه وفرط النشاط الحركي عرضان لاضطراب واحد وليس نمطين مستقلين. لذلك جاء دليل التشخيص الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلية الصادر عام 1994، حيث أكد ما ورد في مراجعة عام 1987 بشأن هذا الاضطراب، حيث بيّن أن جميع الأطفال المصابين بهذا الاضطراب لديهم نشاط حركي مفرط وإن اختلف من طفل إلى آخر. أما بالنسبة لمعدل انتشار هذا الاضطراب فطبقاً للدراسات أنه يصيب بنسبة تصل إلى 10% من أطفال العالم. وقد لاحظ الباحثون أن معدل انتشاره بين الأطفال الذين ينتمون إلى أسر ذات مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض يصل إلى 20% تقريباً. أما عن معدل انتشاره بين الذكور والإناث فهو 6 للذكور مقابل 1 للإناث، ما يعني أن انتشاره بين الذكور يصل إلى 6 أضعاف انتشاره بين الإناث. ثانياً، أسباب اضطراب الانتباه. لا توجد أسباب واضحة ودقيقة حول سبب حدوث الاضطراب، ولكن يوجد بعض الدراسات التي أثبتت ارتباط الاضطراب ببعض العوامل، منها ما يتعلق بالمخ، ومنها ما يتعلق بالوراثة، ومنها ما يتعلق بالبيئة، ومنها ما يتعلق بالغذاء. فبالنسبة للأسباب المتعلقة بالمخ، فقد ترجع إما لوجود خلل في وظائف المخ، وإما لاختلال التوازن الكيميائي في القواعد الكيميائية للناقلات العصبية ولنظام التنشيط الشبكي لوظائف المخ، أو لضعف النمو العقلي، ولذلك فإن العلاج الكيميائي الذي يستخدمه الأطباء مثل الدوبامين ونور إبنفرين يعمل على إعادة التوازن الكيميائي إلى هذه الناقلات العصبية وعلاج اضطراب الانتباه وفرط النشاط الحركي. أما ما يتعلق بالعوامل الوراثية فتلعب العوامل الوراثية دوراً مهماً في إصابة الأطفال بهذا الاضطراب، إما بطريقة مباشرة من خلال نقل الموروثات التي تحملها الخلية التناسلية، وإما بطريقة غير مباشرة من خلال نقل هذه المورثات لعيوب تكوينية تؤدي إلى تلف أنسجة المخ، والتي بدورها تؤدي إلى ضعف نموه، بما في ذلك المراكز العصبية الخاصة بالانتباه. وتلعب العوامل البيئية دوراً كبيراً، قد يبدأ من التعرض لإصابات أثناء الحمل والولادة أو الشهور الأولى بعد الولادة، مثل الإصابة ببعض الأمراض المعدية، أو التعرض لقدر كبير من الأشعة أو بعض العقاقير، فإن هذا قد يؤدي إلى إصابة الجنين بتلف في المخ، بما في ذلك المراكز العصبية المسؤولة عن عمليات الانتباه. كذلك فإن تناول الطفل لكميات كبيرة من الأطعمة الجاهزة أو الخضروات والفواكه الملوثة بالمبيدات الحشرية تؤدي إلى إصابتهم باضطراب الانتباه، كما أن تناول كميات كبيرة من الحلوى والمواد السكرية يؤدي إلى زيادة نشاطه الحركي المفرط. وأخيراً، فإن حاجة الطفل إلى الحب والحنان والاهتمام والرعاية من والديه مثل حاجته إلى الغذاء والكساء، فأساليب المعاملة الخاطئة والإهمال تؤدي إلى إصابته باضطراب الانتباه. وقد أجريت دراسة على مجموعة من الأطفال المودعين في مؤسسات وأطفال يعيشون مع أسرهم، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن اضطراب الانتباه يرتفع لدى الأطفال المودعين بالمؤسسات مقارنة بالأطفال الذين يعيشون مع أسرهم، ما يدل أن الحرمان العاطفي الذي ينجم عن التفكك الأسري يؤدي إلى إصابة الطفل باضطراب الانتباه. ثالثاً، أعراض اضطراب الانتباه. تختلف الأعراض حسب المرحلة العمرية لدى الطفل، ففي مرحلة الوليد والمهد والطفولة المبكرة تأخذ الشكل العضوي، فيقل وزن الطفل المصاب في مرحلة المهد عن المعدل الطبيعي، كما يعانون دائماً من كثرة المشكلات الصحية، وذلك يرجع إلى عدم قدرة الأمعاء على امتصاص سكر اللبن، كما أن جهاز المناعة يكون لديهم ضعيفاً، لذلك فهم معرضون لنزلات البرد والالتهابات الشعبية واحتقان الزور. وفي مرحلة الطفولة المبكرة فالطفل السوي تبرز أسنانه اللبنية فيما بين الشهر السادس والثامن، وتتساقط تلك الأسنان وتظهر الأسنان المستديمة فيما بين السنة الخامسة والسنة السادسة من عمر الطفل. أما الطفل الذي يعاني اضطراب الانتباه فإن موعد بروز أسنانه اللبنية وتغييرها بالأسنان يتأخر عامين تقريباً عن هذا الموعد لدى الطفل السوي، بينما في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة تأخذ الشكل السلوكي، إلا أنه يصعب التعرف عليها قبل التحاق الطفل بالمدرسة، وذلك لأن الطفل في عمر ما قبل المدرسة يكون نشيطاً جداً بالفطرة، ويقضي معظم وقته في اللعب الذي لا يتطلب منه تركيز انتباهه لمدة زمنية طويلة. ولأن معظم الآباء يكونون قد تعودوا على سلوك أطفالهم، في حين أن الطفل في سن المدرسة يقوم ببعض الأعمال المتكررة التي تتطلب منه التركيز، مثل الجلوس في حجرة الدراسة مدة زمنية طويلة لسماع الدروس وغير ذلك من الأنشطة التي يسهل على المعلم ملاحظتها عند مقارنته بسلوكيات أقرانه في حجرة الدراسة. وتظهر أعراض اضطراب الانتباه لدى الأطفال في عمر المدرسة بوضوح، حيث لا يستطيع تركيز انتباهه على أي منبه أكثر من بضع ثوان متتالية، كما يعاني سهولة تشتت الانتباه فيصعب عليه تركيز انتباهه على منبه معين. كذلك مما يعانيه ضعف القدرة على الإنصات، فهو يبدو وكأنه لا يسمع، لذلك لا يستطيع فهم المعلومات كاملة، ما يؤدي إلى ضعف قدرته على التفكير، وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر استجابته. ولذلك فإنه لا يستطيع إنهاء العمل الذي يقوم به. أيضاً مما يتسم به كثرة حركته البدنية بلا سبب وانتفاعه، إذ يجيب دون تفكير وينتقل بسرعة من نشاط أو عمل إلى آخر قبل استكماله، ودائماً ما يكون كثير التردد في اتخاذ أي قرار حتى لو كان بسيطاً، ما يجعله يستهلك وقتاً طويلاً في إنجاز أي عمل. رابعاً، الاضطرابات والمشكلات المصاحبة لاضطراب الانتباه. عادة ما يصاحب اضطراب الانتباه اضطرابات أخرى مثل الاضطرابات السلوكية، وبخاصة السلوك العدواني، ما يؤدي إلى اضطراب علاقة الأطفال المصابين الاجتماعية بالآخرين، وبالتالي يعجزون عن التكيف مع البيئة المحيطة بهم. وقد أوضحت الدراسات أن الاضطرابات السلوكية تنتشر بين 50% من الأطفال الذين يعانون اضطراب الانتباه، وكثيراً ما يتلازم اضطراب الانتباه لدى الأطفال بالاضطرابات الانفعالية، وبخاصة القلق والاكتئاب. ولقد بيّن بيدرمان وزملاؤه أن هناك نسبة تصل إلى 75% من الأطفال المصابين باضطراب الانتباه لديهم اكتئاب، وأن السلوكيات التي يقومون بها ولا سيما فرط الحركة والاندفاع تؤدي إلى رفضهم الاجتماعي وبالتالي إلى عزلتهم، فإنهم دائما يشعرون بالوحدة النفسية والقلق والاكتئاب، كما يعاني الأطفال المصابون اضطراب النوم، ما يجعلهم يشعرون بالإرهاق، حيث بيّنت الدراسات أن هؤلاء الأطفال كثيروا الحركة أثناء نومهم ويستيقظون كثيراً أثناء النوم. وتقول الدراسات العلمية الحديثة إن اضطراب الانتباه يرتبط بالضعف المعرفي والتأخر الدراسي، وبيّنت في نتائجها أنه منفصل عن صعوبات التعلم، فقد يوجد اضطراب الانتباه وحده لدى الطفل، وينجم عنه عدد من المشكلات التعليمية التي تؤدي إلى تأخر الطفل دراسياً. وكذلك قد يجتمع هذا الاضطراب مع صعوبات التعلم في وقت واحد، وهنا تتفاقم المشكلة، فيزداد مستوى التأخر الدراسي لدى الطفل، ويرجع إما إلى عدم قدرتهم على القراءة الشاملة للمادة المقروءة، أو لأنهم يعانون اضطراب اللغة. لذلك فالأطفال المصابون بالاضطراب يعانون ضعف القدرة على فهم المعلومات التي يستقبلونها، سواء كانت شفهية أو مكتوبة. كذلك فإن هؤلاء الأطفال يعانون ضعف القدرة على الإنصات. أما بالنسبة للمعلومات المكتوبة، فإن الجهاز العصبي للطفل المصاب لا يستطيع معالجة كل ما يستقبله من المعلومات التي يقرأها. لذلك نجد الطفل يخطئ كثيراً في القراءة. لذلك على المعلم أن يقسم المادة المقروءة إلى وحدات صغيرة، بحيث يجعله يقرأ كل وحدة ثم يستريح الطفل ويعود بعدها إلى قراءة الوحدة الثانية وهكذا. وخلاصة الأمر أن الجهاز العصبي المركزي لدى الطفل لا يستطيع معالجة كل المعلومات السمعية والبصرية التي يستقبلها، ولذلك نجد قدرته على الفهم ضعيفة جدا، ويترتب على ذلك أن يخطئ أيضا في الاستجابة. خامساً، طرق العلاج. تتنوع أساليب العلاج تبعاً لتنوع أسباب هذا الاضطراب، فكما قلنا منها ما يتعلق بالمخ أو بالوراثة أو الظروف البيئية المحيطة، وأن هذا الاضطراب غالباً ما يصاحبه اضطرابات أخرى، سواء كانت سلوكية أو انفعالية أو تعليمية. لذلك فإن علاج هذا الاضطراب لا ينبغي أن يعتمد على طريقة علاجية واحدة، وهناك عدد من الطرق العلاجية التي تستخدم في علاج هذا الاضطراب، أهمها العلاج الطبي بالعقاقير، ومن هذه العقاقير ما أثبت فاعليته في إعادة التوازن الكيميائي إلى القواعد الكيميائية بالمخ مثل الميثايلفينديت، ويعرف تجارياً باسم ريتالين، غير أن العلاج الطبي لا يكون فعالاً مع جميع الحالات، حيث نجد أن بعض الأطفال المصابين بهذا الاضطراب لأسباب تتعلق بالمخ لا يستجيبون للعلاج الكيميائي. لذلك تتنوع الأساليب العلاجية، بحيث إذا لم يظهر تأثير لأحدها فقد يظهر تأثير للآخر، أو تتعاون هذه الأساليب العلاجية لكي تعالج كل طريقة ما يخصها، سواء كانت سلوكية أو نفسية أو تعليمية. أضف إلى ذلك أن اضطراب الانتباه يجعل الطفل وكذلك والديه عرضة لبعض الاضطرابات الانفعالية، فالطفل حين يقوم ببعض السلوكيات غير المقبولة تضطرب علاقته الاجتماعية مع المحيطين به، ومحصلة ذلك أن يشعر بالفشل والقلق والاكتئاب. أما بالنسبة للوالدين، فالبعض منهم يعتقد أنه هو السبب في إصابة طفله، لذلك يشعر بالذنب، كما أن السلوكيات التي يقوم بها الطفل قد تسبب لهما ضغوطا نفسية. ومن هنا كان العلاج النفسي حلاً إما للطفل وإما للوالدين بتوجيههما وتقديم المعلومات عن هذا الاضطراب وكيفية التعامل معه. والعلاج السلوكي يكون بأن يقوم المعالج بتحديد السلوكيات غير المرغوبة واستبدالها بسلوكيات مرغوبة وتدريب الطفل عليها. وعادة يستخدم التعزيز الإيجابي مع العلاج السلوكي عن طريق مكافأة الطفل إما مادياً ببعض النقود أو الحلوى، وإما معنوياً بتقبيله ومداعبته، ويكون التعزيز مباشرة عقب السلوك المراد تعزيزه. ويكون العلاج التربوي للطفل الذي يعاني اضطراب الانتباه ولديه صعوبات تعلم، فإنه في هذه الحالة بحاجة إلى خطة تعليمية خاصة، حيث يجب أن تكون الحجرة الدراسية مجهزة بعيداً عن الضوضاء والمؤثرات الخارجية التي تشتت الانتباه السمعي لدى الطفل، كما يجب أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية، وأن تكون مريحة له مع التنويع في طرق التدريس لئلا يصاب بالملل. وختاماً، لا تقتصر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD على الأطفال فحسب، فإن بعض الاضطرابات النفسية قد تمتد آثارها إلى مرحلة ما بعد الطفولة، فتستمر الأعراض الأساسية عند بعض البالغين كلما تقدموا في العمر لدرجة قد تعوق الأداء اليومي. وتظهر السمات الرئيسة لهذا الاضطراب عند البالغين في صعوبة الانتباه والاندفاع والتململ والنسيان المستمر وعدم القدرة على التنظيم وإدارة الوقت أو سوء التخطيط. لذلك فإن لاحظت على نفسك بعض هذه الأعراض أو تسببت هذه الأعراض في تعطيل حياتك، فعليك أن تبحث عن طبيب نفسي أو مختص لتشخيص حالتك ومساعدتك. كما ينبغي للآباء والأمهات والمعلمين أن يحرصوا على علاج هذه الاضطرابات بالطرق الطبية الصحيحة فور ملاحظتهم لأعراضها في سن مبكرة، فالصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وإن سلامة الصحة النفسية تبدأ في سن مبكرة ومن التنشئة السليمة للأطفال، فعلى قدر ما تكون التنشئة سليمة ينشأ لدينا أطفال أصحاء. لذلك قيل إن أفضل ما يمكن أن تقدمه لأبنائك ألا تضطرهم أن يذهبوا إلى الطبيب النفسي بسببك.